بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم